وشايف عند الفرن ده ايه اللي حصل؟ فوق قافش وتحت قافش، اما ده انت قافش بقى دوت مجنون بقى، طب شايف مكتوب عندك هنا مين اللي خسران؟ طبعا هنا الابدومنال بين هيبقى فظيع، اذا كانت الست متصوصه اما فوق بس بيكونتراكت وتحت بيريلاكس، ما بالك فوق وتحت بيكونتراكت، ومين الضحيه؟ الفيتس. طب شايف علمت على ايه بقى اما عندك هايبر تونيك اللي هو الانفانت سيجمنت؟ اما كتبت جنبيها ريفرس بولاريتي، حاجه اربع ريفرس بولاريتي يعني اتعكست، يعني تحت هو اللي ينقبض وفوق هو اللي يريح. طب عرفت عندي بقى هنا علمت الاصفر على ايه؟ طب اكتب لك هنا خط مايك انتيتالكس علشان تبقى متميزه عن غيرها. تكتب ان الشكوى الاساسيه هنا بتبقى ايه؟ ايه؟ يعني ايه؟ علشان مين اللي بيتحرك؟ اليوسف سيفر الابن. برافو عليك برافو عليك. كل ده كل عدم الانتظام ده لعلمك كلام فاهم كلام فاهم. انا اقول لك انا بقى حاجه، انا قصرت النهارده تماما ان انا حرقتكم وبشوفكم وصلنا الصبح. بقول لك ان الدروس كلها بتاعت الناس لفه بعضها. شباب اللي عنده امتحان جنرال وسبيشال ينسى الرسمه دي خالص ويركز في اللي جاي وربنا يبارك. واللي عنده امتحان نسب يا جماعه دي الفرصه الوحيده السنه دي ذاكروا نسب. عارفين بالظبط قبل يعمل امتحان؟ 10 ايام. وبعد كده دول 10 ايام، احنا دول من يوم 8 مايو 18 مايو كام يوم؟ 10 ايام. فالفرصة طب وبتوع راوند النساء دول بأسان لأن راوند جه عندهم إيه؟ جراحة جنرال وفين يرجع وكتير وفين يرجع مطر هيزود عليكم وياسر هيزود عليكم وتلاقي محتوى من مطر وياسر خد دروس سنة إكسترا وخد دروس سنة إكسترا وتلاقي المخ بتلف المخ بتلف وهوب بعد كده يوم يوم يوم يوم 11 7 يوم 11 8 امتحان ام سي كيو فين؟ للدفعة كلها 250 نمرة. يبقى انت عندك امتحان راوند من 25 7 جراحة جمال وعندك امتحان ام سي كيو يوم 11 7 جراحة وبعدين يوم 18 8 عندك ايه؟ ام سي كيو نفس بعد كده 3 4 ايام. طب الفرصة الوحيدة انك تذاكر نسب ايه؟ ست ايام دول. اي بص بغض النظر عن اللخبطه اللي انت فيها بتذاكر بشكل عشوائي حتى فوق وحتى تحت بتذاكر من تحت وسايب فوق اعمل ايه؟ همسح لك كل مخك ده وافتح معاك صفحه جديده والله العظيم. اروح مديك الانتسبازموتكس مديك توكوليتكس هنفتح صفحه جديده باذن الله مع بعض هنلغي كل الابنورماليتي دي وابتدي معاك من الاول تديك بالحسن. عارف اعملها ايه اول حاجه؟ ان شاء الله تبقى زيك بس انا عارف قد ايه؟ ولو ما خدتش معايا رحت عندكم ايه؟ وتمشي من الحسن عندي ولو اتاخرت اربع ساعات اعمل لك ايه؟ ارسل اوفر الانترفيرنس. فهو في النظام الدنيا ملخبطه انسف كل اللي فات وابتدي عندي من جديد. بس الشيء الغريب حكايه الدكتور كنت علمك دي ما جاتش على الدماغ خالص. انر سيركل المصر انر سيركل المصر. بس انا اقول لك بقى حاجه، هي المين لاير اللي انا بتحكم فيها دي واللي عمال بلعب بيها هي اللي اسمها الاوتر ايه؟ ده ميدل اوبليك. يا ده كل ده الاوتر لوبلير والميدل اوبليك هو الاساس، انما الانر سيركل محدش جاب سيرتها خالص. علشان الانر سيركل المصر دي عندي كونتراكت لازم حد يزغزغها، لازم حد يعمل لها اريتيشن. يعني يا دكتور حد يعمل لها اريتيشن؟ اقول لك انا انت ساعات امتياز بتفضل تعمل لها اريتيشن بانك فرحان قوي عندك بحته المحلول اللي ماشي فيه ايه؟ اكسيتوسن. تفتح الزرار كده على الاخر الست تمرص، تلف الزرار الست تبطل، وعمال تلعب مع بطاط زي ما كنا بطاطم كده من عذاب الست سنين. اه بطنا يا دكتور كفايه كده. لا بوس يا بنت. طب خلاص خلاص كفايه كفايه. ارتحتي مبسوطه؟ اه والنبي يا دكتور ربنا يسامحك انت ما عندكش امان. مال يوسف البولبس هو ده اللي بيهيئ لينا سيركل مصر ويخليها تبقى ايه؟ كنت او اقول لك على حاجه، انت لازم توصل للانر توصل لجوه. ايه اللي يوصل للانر دي؟ مين اللي عند المصل دي؟ البيبي شخصيه. عارف البيبي شخصيه هو اللي يلمس فيها ويحك فيها ويعمل. عارف مين انا بدات؟ ابو مدرج ده. مين العيال مدرج ده؟ انت سكول مال برزنتيشن. برافو عليك. مال برزنتيشن بالمنظر. او انت عارف شخصيا ممكن تريتيت المصل دي ايه؟ لو دخلت انت بايدك شخصيه. نعم. وانا ساعات بخش بالدواء يا دكتور جوه الرحم. يا نهار ابيض، ده انا ساعات بخش بالدواء جوه الرحم علشان اطلع مين؟ ده انا ساعات بخش بالدواء جوه الرحم عشان اطلع مين شخصيا؟ البيبي. وحد يقول لي امتى؟ 200 حاجه اهو. اي انت بترسم الرسمه دي، بترسم الرسمه ده في حاجه هنا ناقصه. ايه اللي ناقصه يا دكتور عندي؟ انك تعمل مانيوال ريموفال اوف ذا بلاسينتا، انك تحاول تدخل ايديك عندي من جوه. ماشي يا دكتور. وايه الكلام ده يا دكتور؟ كل الكلام ده يريتيت اليوتراين ماسل. يريتيت انهي اللي هي؟ هنا. يبقى الانر سيركلر دي يا جماعه مش لا مؤاخذه بتقفش كده او تطلع عمليات، دي لازم لها سيرتر. ايه؟ سيرتر اتيولوجي. ايه اللي هيجي المصر الانر دي؟ حد تعب فيها، حد استفزها. ايه البولكس؟ بالبرزنتيشن لارج دايمتر. دخلت ايدك جوه بتجيب لي عيل ولا بتجيب لي بلاسينتا؟ راح تخبرها ايه؟ راح قفش. بس قفشت على مين يا دكتور؟ انا عايز اعرف. طب خد بالك معاك، الانر سيركلر مصر لما تقفش لازم تقفل. يعني ما تنفعش تقفش على جسم كده، لازم تقفش على حاجة، لازم تقفش على فراغ، لازم تقفش على جروف، لازم تقفش على جروف. يعني ايه يا دكتور لازم تقفش عندي على جروف؟ هو الجروف الوحيد اللي ممكن تقفش عليه هو اللي بنت ايه؟ بين الراس والجسم، بين الراس والجسم. فا يا جماعة أشهر القفشات عندي اللي بتعملها تبقى عندي حضرتك بين ايه؟ بين الراس وجسم العين. تخليه ان هو ايه؟ يتمنع عندي انه ينزل، يتمنع عندي انه ينزل. أو ممكن تقفش يا دكتور على إيه؟ أو ممكن تقفش على البلاسينتا شخصيتها. يعني البيبي نزل وإيه اللي حصل؟ وقفشت عندي على البلاسينتا. شايف؟ قال يا دكتور البيبي نزل وقال لي بلاسينتا قفشت عليها. عارف دي بيسموها إيه؟ وقال لي يوتر سيركل. قال لي الإنر سيركل قفش عليها. كده يبقى البلاسينتا مش هتنزل والثيرد ستيج وقفت. عارف دي بيسموها ايه؟ اور جلاس بلاسينتا، اور جلاس يوترس. حد عارف يعني ايه اور جلاس؟ الساعه الرمليه. في المنظر ده قفشت على مين؟ قفشت عندي البلاسينتا. بس خدت بالك لازم تقفش على جروب، لازم تقفش على جروب. طب يا دكتور ما انا بقول لك حاجه بقى، ده انا بنصح قوي مركز معايا. ما هي ممكن في عندي جروب رباني موجود اسمه ايه؟ اسمه فيسيولوجيكال ريتراكشن رين. طب ما هي تقفش ممكن في هذا الجروب على الرفع. وفعلا لو رسمت الرسمه هترتاح قوي. لان يا دكتور هي لو قفشت عندي من اللور سيجمنت والابر سيجمنت هتطول عندي تماما الفيرست ستيج. ولو قفشت عندي على رقبه البيبي هتمنع نزوله وتوقف السكند ستيج. ولو قفشت عندي على البلاسينتا هتمنع نزولها وهتوقف عندي الثيرد ستيج. واقول لك على حاجه لو سمحت، فك كل هذه القفشات ونزل البيبي بقى لو سمحت باي شكل. يعني ايه فك هذه السبب؟ من غير ما تبص في الورق تعرف عندي تمانج الفيرست ستيج حسب كونتراكشن ريت بالمنظر ده وحصل عندي قفشه بالمنظر ده. عارف انادي ساعتها ايه؟ انادي ساعتها السيف وشويه حاجات اللي ريح هذه الكونتراكشن ريت. اسمعوا عن ادويه اسمها توكوليتكس. هناخد انتي سبازموتك توكوليتكس بتاع كده اسمهم نايتريك اوكسايدز افيناتري اوكسايدز. ده very important smooth muscle relaxant. ده very important smooth muscle. تعمل ايه يا دكتور؟ هدي الغي ضيع هذه الرنج يا دكتور بالكوليتكس. طب يا دكتور كده الولاده مش هتقف، فريحها بس فك الرنج. وبعد كده ايه؟ ادوس بنزين تاني. طب يا دكتور ازاي بدوس بنزين تاني؟ اول حاجه بعمل ارتفيشال رابشر ممبرين، وبعدين بساعه بدي مين؟ اوسكوس. والله لازم اقول كلام جديد. طب يلا يا جماعه حد يمانج عندي القفشه دي لو قفشت عندي على البيبي، حد كده يقول لي اتصرف ازاي؟ افكها الاول. برافو عليك. دخل عيان اوضه العمليات، مش دي بقى السكند ستيج؟ واديها بينج يا جدع، اديها امايل نايترايك، اديها لوكين، اديها تكولات فظيع. الرينج اتريح. طب اعمل ايه في البيبي ازاي؟ طلع البيبي شد. والله لو هو نازل كفالك اشده بايه؟ بايه؟ بص في الزود. والله لو هو نازل بريتش اشده بايه؟ بريتش سكراتش. طب حد عارف ازاي اطلع بقى البلاسينتا بالمنظر ده؟ ده طلع البلاسينتا. رايح يا دكتور. ازاي اطرح ان كل حاجه عباره عن ايه؟ عباره عن كلمتين. نمره واحد ريح، وبعدين نمره اثنين شد. رايح الرين، وبعدين شد الفيرست ستيج بوكس توس. رايح الرين، وبعدين شد البيبي بوكس توس. رايح الرين، وبعدين شد البلاسينتا بايه؟ بايدك بطريقه اسمها ايه؟ مانيوال ريموفال اوف ذا بلاسينتا. عرفت بقى؟ انا مش عايز اوجع دماغك، انا مش عايز اوجع دماغك، انا عايزك ترسم الرسمه دي على الشمال وينك تبص تاني خالص على حاجه اسمها كونتراكشن رينج او كونستريكشن رينج. لان الموضوع ده هايل. الموضوع ده ما بيتسألش بالسؤال واحد شفوي، ايه ابن الرنجات اللي تعرفه في دنيتك؟ كونتراكشن او كونستريكشن رينج، ساعتها اطلع لك الجدول ده اللي موجود على الشمال في الشفوي. ايه ابني الفرق ما بين الكونتراكشن رينج والباثولوجيكال ريتراكشن؟ عشان كده اكتب على الجدول ده شفوي هنا. شايف على اليمين ده ايه؟ مرسوم على اليمين عندك، مكتوب على اليمين ده عندك ايه؟ الكونتراكشن رينج. طب واللي على الشمال ده ايه؟ دي الباثولوجيكال ريتراكشن رينج. الباثولوجيكال ريتراكشن رينج دي بتاعت انهي حالات؟ قول انت بقى الفرق ده. فجأة بقى ان الباثولوجيكال ريتراكشن رينج والبندل دي العيانة ديهايدريتد، كل حاجة تانية عادية. طب الباثولوجيكال ريتراكشن رينج بيقول لك بتتشاف وتتحس من بره. طب دي بتتشاف وتتحس من جوه بالفي دي، برافو عليك. لو دخلت دي بتحسها، لو دخلت، لكن دي من بره. عشان كده قصدت ان انا ارسم اليوترس هنا بره ايه؟ بره عليك. دايماً ده اهم فرق، ده اهم فرق. عليك بتحس حاجه كده. ايه يا دكتور؟ باثولوجيكال ريتراكشن رينج كود بي سين فروم او ابدومنال رينج از دي سين اور فالت. انما عندي الكونتراكشن رينج، رينج كانوت بي سين اور فالت. امال تكتب جنبيها بتتحس ايه؟ بتتحس عندي فاجينا. حتى مكتوبه في الكلينيكال بيكشر اون اكزامينيشن ذا رينج مي بي فالت ايه؟ ذا رينج مي بي فالت ايه؟ فاجينا. بس خلاص. طيب يعني كل الناس بقى نذاكر منه ايه؟ ونص الصفحه بتاعت اليوتيوب وياك تذاكر حاجه اكتر من كده عشان ما تزودش الكلام. خلاص يا جماعه، وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.